أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في شرح دعاء الافتتاح الوارد عن الإمامين الكاظم والإمام الحجة سلام الله عليهما إلى ما ورد عنه من قوله عليه السلام: الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق ذي الجلال والإكرام والفضل والإحسان الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. الكلام أولا حول هذه الفقرات: الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق. هنا أمور لا بد من الالتفات إليها. الأمر الأول: ما هو الوجه في تعقيد الخلق بالرزق؟ ذكر الخلق أولا ثم ذكر الرزق، خالق الخلق باسط الرزق. تعقيد الخلق بالرزق للإشارة إلى ما وضعه الله وما جعله الله على نفسه من حق كل مخلوق في الرزق، فقد ورد في الذكر الحكيم أن لكل مخلوق حقا في الرزق، كما في قوله تعالى: وما من دابة في الأرض إلا على الله. تعبير بعلى إشارة إلى الحق، يعني لا توجد دابة إلا ولها حق في أن ترزق. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، هو أعلم مستقرها ومستودعها. وكذلك في آية أخرى في قوله تعالى: وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق، يعني حق لكم من حقكم أن ترزقوا، إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. ولا مانع في أن كما يقولون بالعنوان الأولي وبالعنوان الثانوي. بالعنوان الأولي الله تبارك وتعالى متفضل على عبده بالخلق والرزق، ولكن بالعنوان الثانوي حيث أنه جعل للعبد حقا على نفسه، هو الذي جعل هذا الحق، حيث أنه جعل للعبد حقا على نفسه في الرزق، فكان رزق العبد حقا للعبد على الله عز وجل، فيقبح منه تعالى أن لا يفي بما جعله حقا على نفسه، كما في الآيات الأخرى: وكان حقا علينا نصر المؤمنين. ما دام قد جعل للمؤمنين حق النصر فلا بد أن يفي بوعده، وإلا لكان خلف وعده قبيحا. إذن فبالنتيجة للمخلوق حق في الرزق، ولذلك الفقرة الشريفة عقبت ذكر الخلق بذكر الرزق: الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق. الأمر الثاني أن بسط الرزق قد يقال هنا هذا مناقض لما ورد في القرآن الكريم، فقد ورد في القرآن الكريم: ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء، إنه بعباده خبير بصير. إذن الآية القرآنية تنفي البسط، فكيف يقول الإمام هنا باسط الرزق؟ فهل يكون كلام الإمام مخالفا لمدلول الآية المباركة؟ الآية المباركة تقول ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض. وهذه الفقرة من الإمام في الدعاء الشريف تقول باسط الرزق، فكيف نوفق بين الآية المباركة وبين ما ورد في هذه الفقرة الشريفة؟ البسط هنا لا يراد بالبسط في الدعاء ما أريد به في الآية المباركة، فإن المراد بالبسط في الآية المباركة إعطاء جميع الخلق رزقهم على نحو التساوي بلا أن يحتاج أحد إلى الآخر، ومن دون أن يستند أحد إلى الآخر. لو أن الله تبارك وتعالى قسم الرزق على جميع العباد بالتساوي، فاستغنى كل واحد عن الآخر واستقل كل شخص عن الآخر، لحصل البغي والفساد نتيجة الاستغناء. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. إذن فبالنتيجة وزع الرزق بنحو متفاوت، وفضلنا بعضهم على بعض ليتخذ بعضهم بعضا سخريا، نظرية الاستخدام كما يقولون في علم الاجتماع، يستخدم كل طرف طرفا آخر من أجل ماذا؟ من أجل تحصيل الرزق. إذن البسط المنفي في الآية هو توزيع الرزق على نحو الاستغناء والاستقلال والتساوي، هذا لم يحصل. فما هو المقصود بالبسط في الدعاء الشريف باسط الرزق؟ البسط هنا يتصور له معنيان. المعنى الأول أن المراد بالبسط عدم العوض وعدم المقابل، كما ورد في قوله تبارك وتعالى وترزق من تشاء بغير حساب. ايش معنى بغير حساب؟ يعني هالشكل هده ما في حد؟ لا، ليس المقصود بغير حساب يعني ما في حدود للرزق، وإلا فهو تبارك وتعالى يقول وكل شيء خلقناه بقدر، كل شيء له حد، وإن من شيء إلا عندنا خزائنه وما ننزله إلا بقدر معلوم. لا يوجد شيء ليس له حد وليس له تقدير. بل المراد ترزق من تشاء بغير حساب يعني بدون عوض بدون مقابل، لا ترزق من تشاء بعوض وبمقابل. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. رزقه ليس له مقابل، بل يستحيل عقلا أن يكون له مقابل. كيف يستحيل عقلا أن يكون له مقابل؟ من المحال عقلا أن يكون لرزقه عوض، من المحال عقلا أن يكون لرزقه مقابل. لأنه لو رزقك مثلا الثروة وأنت أردت أن تقابله بعوض، فقمت تعبد الله عز وجل، نفس عبادتك رزق منه تبارك وتعالى، فكيف ما هو منه يكون عوضا لما يصدر منه؟ جميع ما يصدر من العبد لو أراد العبد أن يعوض الله عن رزقه من عبادة أو من دعاء أو من طلب أو من استغفار، جميع ما يصدر من العبد هو رزق من الله عز وجل، فكيف يكون رزقه عوضا عن رزقه ومقابلا لرزقه؟ فبما أنه لا يوجد في ساحة الكون وجود إلا وهو رزق منه تبارك وتعالى، إذن فليس لرزقه عوض وليس لرزقه مقابل، لذلك قال ترزق من تشاء بغير حساب، يعني بدون مقابل. لذلك قال باسط الرزق، يعني من دون عوض ومن دون مقابل. المعنى الثاني لبسط الرزق أن المراد هو أن الله تبارك وتعالى جعل الثروات والمعادن الموجودة في الأرض ملكا لجميع الناس، كما يقول فقهاء المباحات العامة، كما ورد عن الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. الناس شركاء في ثلاثة: الماء والنار والكلاء. يقول الفقهاء هذا مثال، الماء والنار والكلاء مثال. جميع معادن الأرض وجميع خيراتها من الأنفال التي للإمام عليه السلام: يسألونك عن الأنفال قل الأنفال لله وللرسول. وقد أباح الأئمة هذه الأنفال للمؤمنين فقالوا: من سبق إلى ما لم يسبق إليه مسلم فهو أحق به، ومن أحيا أرضا ميتة فهي له. جميع ما في الأرض للمسلمين بإذن الإمام عليه السلام وبإجازة الإمام عليه السلام. على أي حال، جميع الثروة مباحة وملك لجميع الناس. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، هذا لكم. زين. بسط الرزق بمعنى أنه بسط تشريعي. المعنى الأول كان بسط تكويني، بسط الرزق يعني البسط التكويني وهو إعطاء الرزق بلا عوض. المعنى الثاني أن المراد بالبسط البسط التشريعي، يعني بحسب القانون السماوي ثروات الأرض للجميع، معادن الأرض وطاقات الأرض لجميع من على الأرض. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. الاقتصاد الإسلامي تقريره أنه لو وزعت ثروات الأرض توزيعا عادلا لما بقي فقير، مستحيل تصير ظاهرة فقر. لو وزعت ثروات الأرض على الناس توزيعا عادلا لما بقيت ظاهرة الفقر ولانتهت ظاهرة الفقر. فإذا وجدنا ظاهرة الفقر في أي مجتمع كان، متى ما وجدنا ظاهرة الفقر نستكشف أن التوزيع فيه خلل. لو كان التوزيع سليما، توزيع ثروات الأرض على جميع من عليها، لما بقيت ظاهرة الفقر. إذن فوجود ظاهرة الفقر دليل إني على خلل في التوزيع. لذلك ما ورد عن أبي الحسن علي عليه السلام: ما جاع فقير، يعني سوء توزيع، خلل في التوزيع، ما جاع فقيرا إلا بما متع به غني. يعني هذا الموجود عند الغني يتمتع به، ترى هو في الواقع للفقير باعتبار قانون التوزيع ووسائل التوزيع، لكن لخلل التوزيع صار الفقير جائعا والغني متمتعا. ما جاع فقير إلا بما متع به غني. ولذلك الآية المباركة دقيقة في التعبير عندما تقول: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها. قدم الطهارة على التزكية. ليش؟ التزكية طبيعي أن دفع الصدقة يزكي النفس، يعود النفس على التضحية، يعود النفس على العطاء، يرفع النفس عن البخل والشح، فهو تزكية للنفس. لكن التطهير شنو معناه؟ معناه أن أموالك شئت أم أبيت بعضها ليس لك. أنت تظن أن بعضها لك، لا، بعضها ليس لك، وإنما وصلت لك نتيجة الخلل في توزيع الثروة. نتيجة الخلل في توزيع الثروة صارت هذه الأموال بيدك، وإلا لو كان هناك توزيع سليم للثروة، ما كانت هذه الأموال عندك. فأنت عندما تخرج هذا الزائد من الأموال وتسلمه لصاحبه الواقعي ألا وهو الفقير، فقد طهرت أموالك، يعني أخرجت منها ما ليس لك وأبقيت فيها ما هو لك. خذ من أموالهم صدقة، شنو؟ تطهرهم، يعني تخرج الزائد والفضول إلى أصحابه. هذا إشارة إلى نظرية بسط الرزق بسطا تشريعيا. باسط الرزق المعنى الثاني بيناه، ذي الجلال والإكرام. نأتي إلى الفقرة الثانية. هذه الفقرة تشير إلى أن صفات الله تبارك وتعالى على قسمين، صفات جلالية يعبر عنها بالجلال، صفات جمالية يعبر عنها بالإكرام. كونه ليس بجاهل، ليس بعاجز، ليس ببخيل، هذه صفات جلالية تنزيهه عن النقص. كونه عالما قادرا حيا، هذه صفات جمالية لأنها مشارق الجمال ومظاهر الكمال بالنسبة إليه تبارك وتعالى. ذي الجلال والإكرام إشارة إلى نوعين من صفاته، صفات جلالية صفات جمالية. لماذا جاءت هذه الفقرة بعد الفقرة السابقة حيث قال الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق؟ عقبها ذي الجلال والإكرام لأنه قد يتوهم أن بسطه للرزق تبارك وتعالى لمغلوبية عليه، يعني هو مقهور على بسط الرزق، مغلوب على بسط الرزق، غير مختار في بسط الرزق. لأجل دفع هذا التوهم أن لا يتوهم أنه مقهور ومغلوب على بسط الرزق، عقب ذلك بأنه لا يقهره شيء ولا يغلب عليه شيء، هو ذو الجلال تبارك وتعالى، فكيف يقهر أو يغلب على بسط الرزق؟ بل بسط الرزق تكرم منه وتفضل منه وامتنان منه، ذي الجلال والإكرام. ولذلك عقبه بقوله والفضل والإحسان، يعني أن بسط الرزق لم يكن لقهر عليه ولا لغلبة عليه، بل لفضل وإحسان وامتنان وتكرم منه تبارك وتعالى. الفقرة التي بعدها، الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى. ما معنى هذه الفقرة؟ نحن ذكرنا في البحوث السابقة أن وجود الله تبارك وتعالى وجود إطلاقي، وجود لا حد له. بما أنه وجود لا حد له فيستحيل رؤيته، لأن الرؤية فرع المحدودية، لا يمكن أن تنال شيئا بحسك وببصرك إلا إذا كان محدودا. بما أنه وجود لا حد له فيستحيل رؤيته، وبما أنه وجود لا حد له كذكرنا في البحوث السابقة اللا محدود محيط بالمحدود، بما أنه وجود لا محدود فهو محيط بسائر الموجودات الإمكانية المحدودة، فمقتضى إحاطته قربه منها، ومقتضى قربه منها أن يشهد مناجاتها ودعاءها، وقرب فشهد النجوى. إذن فبالنتيجة وجوده تبارك وتعالى جامع لوصفين، البعد والقرب. بعد وقرب، وجوده جامع للوصفين، بعد فلا يرى، قرب فشهد النجوى. معنى البعد يعني البعد عن الحد، بعد عن أن يحده حد وأن يقيده قيد، لذلك لا يرى. وقرب من المحدود لا من الحد، بعيد عن الحد قريب من المحدود بعيد عن الحد فلا يرى، إذ ليس وجوده محدودا بحد، قريب من المحدود يعني قريب من الموجود الإمكاني لأن الموجود الإمكاني محدود، قريب منه قرب إحاطة، قرب هيمنة، قرب قيمومية، وقرب فشهد النجوى، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، يعني قرب الإحاطة، قرب القيمومية، قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني، إجابة الدعوة هي التي عبر عنها هنا فشهد النجوى، شهود النجوى هو عبارة عن إجابة الدعوة. وهذا ما ورد في القرآن الكريم لا تدركه الأبصار، وهو يدرك الأبصار، وهو اللطيف الخبير. ليش قال اللطيف الخبير؟ لأنه لا تدركه الأبصار فهو لطيف، اللطيف المستدق في الرؤية بحيث لا يمكن رؤيته، وهو اللطيف، ولأنه يدرك الأبصار فهو الخبير تبارك وتعالى. سئل أمير المؤمنين عليه السلام هل رأيت ربك؟ كيف تعبد ربا لم تره؟ قال بلى رأيته، وكيف أعبد ربا لم أره؟ لم تره الأبصار بمشاهدة العيان، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان، كما ورد في الآية المباركة ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى عندها جنة المأوى إذ يغشى السدرة ما يغشى. بعدين إيش قال؟ قال ترى هذه الرؤية مو رؤية بصرية، ما كذب الفؤاد، رؤية قلبية، ما كذب الفؤاد ما رأى، لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ولكن رأته القلوب بحقائق الإيمان. رآه علي بقلبه فقال ما رأيت الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله، قبله وبعده وفوقه وتحته وفيه. رآه علي بقلبه، ولقد ضمخ قلب علي وعطر قلب علي وملأ جوانح وعطر قلب علي وملأ جوانح علي حب الله تبارك وتعالى ورؤية الله تبارك وتعالى، فتمثلت الرؤية الإلهية وتجسد الحب الإلهي في جميع شؤونه وفي جميع حركاته وفي جميع سكناته، فكان علي إلهيا في تمام نظراته وتصرفاته سلام الله عليه. تعال إليه في زهده، يقول ابن عباس دخلت عليه في ذي قار مكان وهو يصلح نعله، فقال يا ابن عباس ما قيمة هذه النعل؟ قال لا تسوى شيء، لا قيمة لها. قال إنها أحب إلي من إمرتكم، لولا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. ما قيمة المنصب إذا لم يكن مصلحة للناس؟ وما قيمة المنصب إذا لم يكن إنصافا للناس؟ لولا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا. وكان يخصف النعل ويرقع الثوب ويقول لقد رقعت مدرعتي حتى استحييت من راقعها. وتعالى إليه في بطولته وشجاعته، كان حب الله قد شغله عن حب الحياة، حب الله شغله عن حب البقاء، حب الله جعله يبذل طاقته وجسمه ونفسه في سبيل الله عز وجل. أو تبيت على فراشي يا علي؟ قال أو تسلم يا رسول الله؟ قال بلى. قال الحمد لله الذي جعل نفسي فداء لنفس رسول الله. وسجد شكرا وبات على فراش رسول الله. فأوحى الله لجبرائيل وميكائيل: إني جعلت عمر أحدكما أطول من عمر الآخر، فأيكم يؤثر أخاه على نفسه؟ فسكتا. قال: انظرا لحبيبي علي بن أبي طالب، قد آثر أخاه رسول الله على نفسه وبات على فراشه، انزلا واحفظا. فنزلا عنده وبات على فراش رسول الله. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، وكان يزج نفسه في الحروب بلا مبالاة دفاعا عن رسول الله صلى الله عليه وآله. فإذا فغرت فاغرة من المشركين قذف أخاه في لهواتها، فلا ينكفئ حتى يطأ صماخها بأخمصه ويخمد لهبها بسيفه. وإذا هم بفارس قرشي يوم الخندق، وإذا هم بفارس قرشي ترجف الأرض خيفة إذ يطاها قائلا: ما لها سواي كفيل، إنها ذمة علي وفاها. فامتطى مشرفيه فتلقى ساق عمرو بضربة فبراها. يا لها ضربة حوت مكرمات، لم يزن ثقل أجرها فقلاها. هذه من علاه إحدى المعالي، وعلى هذه فقس ما سواها. لا سيف إلا ذو الفقار، ولا فتن إلا علي. يفيض بطولة وشجاعة وتضحية وجهادا، كان ضعيفا في بدنه قويا في جنب الله. مو المقصود أن جسد كان جسد ضعيف، لا، جسد كان جسد بطولة لكن ضعيف في بدنه، يعني لا يبالي ببدنه، لا يبالي بطعامه، لا يبالي بما يجري عليه، لا يبالي بجراحه. ضعيفا في بدنه يعني مستضعفا لبدنه، ومتقويا في ذات الله عز وجل. كان ضعيفا في بدنه قويا في أمر الله تبارك وتعالى. وله يوم خيبر فتكاتم، كبرت همة على من وعاها. يوم نادى النبي: إني لأعطي رايتي ليثها وحامي حماها، لأعطين الراية غدا رجلا يحبه الله ورسوله ويحب الله ورسوله كرارا غير فرار، لا يرجع حتى يفتح الله على يديه. وقتل مرحب وقلع باب خيبر، وكان يفتحه 40 ويغلقه 40. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 وأربع ابن أبي الحديد المعتزلي السني. يا قالع الباب الذي عن هزه عجزت أكف 40 وأربع. أقول فيك سميدع؟ كلا، ولا حاشا لمثلك أن يقال سميدع، بل أنت في يوم القيامة حاكم في العالمين وشافع ومشفع. ما اقتلعته بقوة جسمانية، ما اقتلعته بقوة جسمانية، وإنما اقتلعته بقوة ربانية. وتعال إليه في عدله سلام الله عليه، تعال إليه في المساواة بين الحقوق. والله إني أبى أن أعصي الله في نملة لو أعطيت الأقاليم السبعة بما تحت أفلاكها على أن أعصي الله في نملة أسلبها جلب شعيرة. ما فعلت؟ أتأمرونني أن أطلب النصر بالجور؟ والله لو كان المال لي لساويت بينهم، فكيف والمال مال الله؟ أبو الحسن أمير المؤمنين سلام الله عليه كان يكنس بيت مال المسلمين، إذا اجتمعت الأموال وزعها فلا يبقي منها شيئا، فإذا وزعها كنس بيت المال بنفسه وصلى فيه ركعتين. وتعال إليه في عبادته. تصور هذا البطل العظيم وهذا الحاكم الفصل الذي لا يساوم ولا يتنازل ولا يتراجع، صامد مريد، إرادة حديدية لا تقهر لا تغلب لا ترجع لا تنقص، هذا القوي الإرادة، هذا البطل العظيم. ولكن إذا وقف في المحراب ارتعش بدنه وتململ تململ السليم وانحدرت الدموع على خديه. ولذلك يقول فيه عدي بن حاتم يصفه إلى معاوية: كان والله بعيد المدى. أبو الحسن: كان والله بعيد المدى شديد القوى، يقول عدلا ويحكم فصلا، تتفجر الحكمة من جوانبه والعلم من نواحيه، وكان والله غزير الدمعة طويل الفكرة، يستأنس بالليل ويحشته ويستوحش الدنيا وزهرتها، يحاسب نفسه إذا خلا، يحاسب نفسه إذا خلا ويقلب كفه على ما مضى. الله أكبر. يجيبنا إذا سألناه ويدنينا إذا أتيناه، ونحن مع تقريبه لنا وقربه منا لا نكلمه لهيبته، ولا نرفع أعيننا إليه لعظمته، فإذا تبسم فعن مثل اللؤلؤ المنظوم. لا يخاف القوي من لا يخاف القوي ظلمه، ولا ييأس الضعيف من عدله. جامع جامع لسائر الصفات. يعظم أهل الدين ويتحبب إلى المساكين. والله لقد رأيته ليلة. شلون ليلة رأيته؟ والله لقد رأيته ليلة وقد نمثل في محرابه، وقد أرخى الليل سرباله. شو يسوي؟ تتحادر دموعه على لحيته، تتحادر دموعه على لحيته، يتململ تململ السليم ويبكي بكاء الحزين، وكأني سمعته يقول: إليك يا دنيا غري غيري، إليك يا دنيا غري غيري. الله أكبر، رحمك الله يا أبا الحسن. أبا حسن سيدي أنت، أنت صراط المهيمن، لو أنصفوك وأنت جعلت قريشا عبيد، ولولا حسامك كانوا ملوك، وأنت المقدم في النائبات وعند الخلافة، لم أخروك ولكنهم أخروا حظهم، ولو قدموا حظهم قدموك. أنا زحزحوها، تقول السيدة الزهراء، أنا زحزحوها عن رواسي الرسالة وقواعد النبوة والدلالة ومهبط الروح الأمين، واتبن بأمور الدنيا والدين، ألا ذلك هو الخسران المبين. وماذا نقموا من أبي الحسن؟ نقموا منه والله نكير سيفه وقلة مبالاته بحتفه وشدة وطأته ونكال وقعته. أما والله لو سلموها أبا الحسن لسار بهم سيرا سجحا، لا يكلم خشاشه ولا يمل راكبه، ولا أوردهم منهلا رويا فضفاضا لا تطفح ضفتا ولا يترنق جانبا، ولا أصدرهم بطانا ولا نصحهم سرا وإعلانا. ولم يكن يحظى من دنياهم بنائل ولا من الغنى بطائل، لقد تقمصها ابن أبي فلان، يشير إلى مظلوميته. هذه خطبة مبكية محزنة. لقد تقمصها ابن أبي فلان وهو يعلم أن محلي منها محل القطب من الرحى، ينحدر عني السيل ولا يرقى إلي الطير. فسدلت دونها ثوبا وطويت عنها كشحا، وتفقت أرتئي بين أن أصول بيد جذاء أو أصبر على طخية عمياء، يهرم فيها الكبير ويشيب فيها الصغير، ويكدح فيها مؤمن حتى يلقى ربه. فرأيت أن الصبر على هاتا أحجى. ماذا صنعت أبا الحسن؟ فصبرت وفي العين قضى وفي الحلق شجى، أرى تراثي نهبا. السلام عليك يا أول مظلوم، ما ظلم أحد كأمير المؤمنين، ما ظلم كأبي الحسن، أول الظلامات. فصبرت وفي العين قدا وفي الحلق شجا، أرى تراثي نهبا. هذا أول الظلامات. بعد المظلومية الثانية، وإذا المظلومية الثانية يمشي وإذا يسمع الصوت من خلفه، خلوا ابن عمي، هذه المظلومية الثانية، خلوا ابن عمي او لا اكشف بالدعاء راسي. يلتفت، وش الخبر؟ واذا فاطمة بيدها الحسن بيدها الحسين. الله اكبر. والمظلومية الثالثة، خروج الناكثين والقاسطين والمارقين. 5 سنوات ما هدأ باله، 5 سنوات ما استقر له قرار، حروب طاحنة. وما أنصفه أهل العراق، ما لي إلى دعوتكم إلى جهاد عدوكم، دارت أعينكم كأنكم من الموت في سكرة ومن الذهول في غمرة، ويحكم ما داؤكم ما دواؤكم ما طبكم، ملأتم قلبي قيحا. وقد امتلأ قلبه هما وغما، وعاش صابرا ممتحنا، والمظلومية الأخيرة هي ما حدث عنها، قال رأيت أخي رسول الله وهو يقول لي أبا الحسن أنت قادم إلينا عن قريب، قلت له قال سيخدم شيبتك أشقاها، ستخدم شيبتك بدم راسك. اليوم يوم المصيبة، اليوم يوم الفاجعة، اليوم يوم المصيبة العظمى. البارحة كان الإمام علي مسجى على الفراش يغشى عليه تارة ويفيق أخرى، ساعة ينظر للحسين، ساعة ينظر للحسين، ساعة ينظر إلى زينب، ساعة ينظر إلى أبي الفاضل، يوزع نظرات على أولاده، مو يودع له، يودع مدامه في حالة وداع، يوزع نظرات على أولاده، أولادي كأني بكم وقد ظهرت عليكم الفتن. يقول ملا عطية الجمري عن لسان الإمام علي عليه السلام، قالهم كلامي يا أولاد تسمعون، لازم حسن وحسين من بعد يضيعون، وش يصير عليهم؟ كني بشبل الحسن فوق الفرش نايم، بالسم كبده مقطعه حول الفواطم، والكل جابت مهجته والدمع ساجن، والحسن يتقلب واخوه حسين محزون. بعد المصيبة الثانية، واما المصيبة اللي يتزلزلها الوطن، تدري وش هي المصيبة؟ واما المصيبة اللي يتزلزل هالوطية، مصيبة عزيز حسين برب الله. يا حسينا كني اشوف على الثرى نايم رمية من حوله الشبان بالغبرة يغنون. بعد عندك مصيبة ثالثة ابو الحسن، تحسر يا ويلي، هذه مصيبة تجيب الحسرة، ها مصيبة تحسر، هذه المصيبة تحسر يا ويلي، صاحب النفس العطوفة وصد نده زينب، خطاب لزينب، ها وصد نده زينب ودمعاته ذروفة، كني اشوف شحايرة بوسط الكوف. يا مصيبته يا بيعته، قوم الله اجوركم وقضى نحبه شهيدا مظلوما، ناب اهل بيت وابتا نجت الكوفة وعليا، كل ينادي واماما، شال نعش في الليل، في الليل في ظلام الليل، حسن حسين صعصعة محمد بن الحنفية ابو الفضل العباس، ستة سبعة شيعوه، شال نعشه، الملائكة رفعت المقدم واهل البيت رفع المؤخر، ووقفت زينب على الباب تبعه. هذه مصيبة تتكرر عليها، شيع امها في الليل وشيع ابوها في الليل، ومثل ما وقفت تودع امها وقفت تودع ابوها. لكن هاليوم غير هاليوم، ها يوم اللي شيع امها الزهراء وارادوا طلعوها من الباب، وجت طفلة صغيرة وقفت على الباب، اخذها ابو الحسن ضمها الى صدره، قال لي ابني ارجعي ارجعي الى فراشك، رجعت اليتيمة الى فراشها. لكن اليوم يوم طلع ابوها، يوم شيع ابوها، من يضمها الى صدره، من يسكن خاطرها، من ينشف دمعتها، وقفت على الباب الى ان طلع الناس تنادي وابنعتها. مفجوعة طلعوا بالنعش، وين تروح؟ وين تروح زينب؟ وين تجلس؟ وين تقعد؟ جت وجلست على المصلى، على المصلى شافت المصلى موحش وجلست عنده وصارت تبكي أباها. العيد مجبول والحزن زايد علي وعاينة دار المرتبى مني خلي، محلى الابو في العيد لا جمع اولاده ولبسهم الزينة على جاري العب، رفرف عليهم بالهنا طير السعاد، طيب القلب وتصير عيشتهم هني. وانت يا زينب واحنا ابونا قبل عيد بتسعة ايام سافر خلانا صرنا بعد هيت، وعيادنا راحت صار العيد بالشام، باشر الناس معيدة واحنا بعيد، والله لقد العيد باشر وسط البرور، وامشي ونادي وين داح الباب مقلوب، واقعد على قبره وهل الدمع منثور، وامشي على ابونا الذي عشنا بسيه، وتهيج احزاني علي خطبة العيد، باشر تمر الخلق كلها المسجد تريد، ما شوف وياهم علي، ما شوف وياهم علي، وحزاني تزيد ويذوب جسمي وما يظن بي بقيه.